اهلا بكم في الجزء ده من حلقه الليله دي، وضيوف هذا الجزء كالعاده بتاعت يوم الحد الدكتور عطيه عدلان استاذ الفقه الاسلامي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بيك استاذ المشاهدين. والدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري. اهلا يا دكتور. اهلا بيك. واستاذنا الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا يا استاذ محمد. اهلا بيك يا محمد. ما شاء الله كل يوم حد، والمره دي الروشتة كبيره شويه، وانا ما شفتها اتخضيت يعني، وقلت دول الخض عمى يعني هيخلصوا هيخلصوا دول يعني الحقيقه. طيب يعني من اين نبدا كما تقترح انت؟ هل نبدا من كيف نستفيد من الثورات الاخرى؟ يعني احنا هدفنا من دراسه الثورات الثانيه ليس فقط السرد التاريخي، يعني هو الهدف احنا بنحاول نلاقي نموذج او نمط عام لازم يكون موجود ومتكرر في كل الثورات. فاحنا بندرس الكلام ده علشان نحاول نستخلص منه التجارب دي ونحاول نسقطها على الوضع بتاعنا ونشوف احنا ناقص لنا ايه وقدرنا نعمل ايه والمفروض نعمل ايه. يعني يبقى في شكل من اشكال النموذج للثوره. وناس اتكلمت عن الكلام ده في تشريح الثورات وفي كذا حاجه، ازاي تبنى ثوره. يمكن كنا بنتكلم قبل الحلقه عن الاستاذ منير شفيق وهو حاطط برضو تصور ومجموعه مقدمات. مناقشه يا دكتور، مناقشه يا استاذ محمد الراجل، يعني في اطار انتوا يعني اللي انتوا واضعينه او اللي انتوا محضرينه لينا نناقش برضو. لان هو اولا انا مش عارف انتوا عاجبكم تعريفه للثورات، هو حاطط تعريف في اول صفحه في الكتاب الثوره او التغيير الثوري الذي يبدل من حال الى حال لابد من ان يحمل سواء الثوره او التغيير الثوري هدفا عادلا او قضيه عادله مثل مقاومة احتلال أجنبي أو استعمار أو نظام فاسد أو حالة طغيان ممتزج بالفساد والتبعية أو الانحراف الحاد عن الأراضي الشعبية أو العامة، أو مثل أن يحمل الاثنين يعني التغيير أو الثورة قضية توحيد للأمة وإنهاضها أو تخليصها من فوضى وفتن وسفك دماء. أنا ما أعرفش أنتم على التعريف ده ولا لا أستاذ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا بشكل عام وقت ما بنبحث في مسألة الثورات، وزي ما كنا قلنا في الحلقة الرباعية اللي كان فيها أخونا الأمين، انه الاجتماع الإنساني بيسفر عن سلوك إنساني عام بيتكرر في عند كل البشر. يعني ثورات أمريكا اللاتينية، ثورات أوروبا، ثورات آسيا، ثورات حتى العالم الإسلامي لابد يكون فيها ملامح عامة، لأنه في النهاية السنة الكونية أو السنة البشرية الله الذي خلق كل هؤلاء رب واحد طبعا. فطبيعي ان هم يصدروا في سلوك عام وان كان ده لا ينفي بعض الخصوصيات. فلما كنا بنتكلم في الثورات الأوروبية وجدنا انه لابد نرجع لعصر النهضة الإيطالي. ليه عصر النهضة الإيطالي؟ لانه هو العصر الذي حمل بذور الثورات التي تبنتها أوروبا فيما بعد. يعني مصطلح الحرية حتى فكرة العلمانية كلها ولدت في عصر النهضة الإيطالي. فكان إلقاء الضوء على عصر النهضة الإيطالي مؤسس علشان نفهم إزاي أوروبا تحركت على مدار 600 سنة لغاية لما وصلت يعني لهذا المستوى الذي وصلت إليه التغيير السياسي. وهي نفس يعني هم نفسهم الأوروبيين وهم بيفسروا كيف بدأ الفكر السياسي بيرجعوا للإيطاليين. فعلشان كده سموه عصر النهضة. علشان كده مثلا لما تقرأ كتاب زي أسس الفكر السياسي الحديث بتاع كوينتن سكينر بيتكلم عن عصر النهضة، بيبدأ بعصر النهضة الإيطالي وبيبدأ يرجع لأدبياته. وكان من النتائج اللي اندهشنا لها في عصر النهضة الإيطالي إنه هو يشبه جدا الربيع العربي. طب خلينا نتوقف لحظة عشان أسأل حضرتك، أنت تقصد العصور الوسطى ولا العصر النهضة؟ نقدر نقول إن العصور الوسطى كان بداية الخروج منها هو عصر النهضة الإيطالي. طيب العصور الوسطى هم متفقين عنها من سنة القرن الخمستاشر للقرن الحداشر، هو بيرجع بيها قبل كده من بعد ايوه من سقوط روما، من سقوط روما على يد المماليك الشماليه الى القرن الى سقوط القسطنطينيه على يد العثمانيين اللي هو كان سنه 1453. اشمعنى سقوط روما؟ من الخامس للخامس عشر. من الخامس للخامس عشر بيقولوا ال11 هم بيحسبوها كده بس. هو عصر النهضة بيشكل بيبدأ من 11 بيشكل بيشكل اللي هم الأربع قرون اللي هم من 11 اللي هم لـ15. القوت استولوا على إسبانيا والحاجات دي كان في القرن الخامس والساكسون استولوا على الإنجليز على إنجلترا بتوع الفرانكن دول استولوا على فرنسا الشمالية. هنا شايفين انه ده هو بداية دخول أوروبا في العصور المظلمة والانحدار والتخلف والانهيار والتفتت. امتى أوروبا بدأت تستعيد نهضتها؟ بدأت تستعيد نهضتها يعني بيحددوا لها زمن سقوط القسطنطينية باعتبار ان ده حدث جلل جدا 1453 لأنه أوروبا كلها كانت جزئين. أوروبا كلها جزئين، الجزء الكاثوليكي والجزء الأرثوذكسي، هم دول الكيان الذي شكل أوروبا. أوروبا الغربية انهارت ولم يبقى إلا قوة أوروبا الشرقية اللي عاصمتها القسطنطينية، قلعة الكاثوليكية، قلعة الأرثوذكسية. وعلشان كده كان الفتح الإسلامي للقسطنطينية هو الحدث الذي زلزل كل أوروبا، لأنه معنى كده أن احنا يعني المسلمين كانوا انتصروا على الجزء القوي في أوروبا، الجزء الذي حافظ وحدة أوروبا، يعني حافظ كيان أوروبا وبقائها غير مسلمة 800 سنة. يعني لو تخيلنا أن القسطنطينية فتحت في الموجة الأولى بتاعت الفتوح الأموية مثلا، كانت أوروبا كلها بقت مسلمة من زمان. لكن صمود القسطنطينية الإمبراطورية الرومانية الشرقية 800 سنة هو اللي أتاح لأوروبا الغربية هذه الفترة من النهضة. فعلشان كده بيحددوا ذلك الوقت باعتباره نهاية العصور الوسطى وبداية بزوغ عصر النهضة. عصر النهضة ده بذوره بقى بدأ في المدن الإيطالية اللي هي كانت بدأت في القرن الحادي عشر، يعني بيأرخوا لها من بداية نشوء الجمهوريات في المدن الإيطالية. كانت أول جمهورية بيزا اللي هي فيها برج بيزا المائل دي، ده كان سنة 1085 ميلادي، كانت فيها جامعة مبكرة يعني في الايه في القرن الحادي يا دكتور، كانت فيها جامعة مبكرة كانت فيها بدري شوية يعني، تمام. يعني كان من بدايات المدن اللي كان فيها جامعات، تمام. والجامعات كانت لها اثر كبير جدا جدا في ايه في انضاج الفكر الثوري اللي قامت عليه الثورات، جامعة بيزا وبولونيا ثم بعد كده باريس واكسفورد بعدها. الجامعات ديت كان لها دور كبير جدا جدا في انضاج الفكر الثوري اللي قامت عليه الثورات. طيب بس مش زي ما كانت التعليم الجماعي عندنا كان فرصة للحركات الطلابية اللي هي ايه طبعا اللي أصلت وأسست للأفكار الثورية عموما، يعني ولا سيما الفكر الإسلامي. طيب دكتور عمرو، يعني إذا كنا بداية الأستاذ محمد بيقول إن بدأ الفكر السياسي من لكن اللي احنا نسمعهم عنهم هم من فرنسا، يعني فولتير ومونتسكيو والناس، يعني قصدي ما سمعناش بقى عن الناس اللي ظهرت في المفكرين الإيطاليين. لا ازاي، هو في طبعا بداية النهضة كانت في إيطاليا وده لي عدة أسباب. تمام. إيطاليا كانت أقرب نقطة للمجتمع الإسلامي وكانت بعيدة نسبيا جغرافيا على الأقل عن باقي ووسط قلب أوروبا. وطبيعة الأماكن أنها كانت مناطق تجارية أدت أنها مركز لاتقاء الحضارات. وبالتالي بقى نظام الإقطاع ونظام الكنيسة اللي موجود ومسيطر على أوروبا مش متوافق مع النموذج الجديد، وابتدت تظهر طبقات وقوى مجتمعية مش قادرة تتعامل مع نظام الكنيسة. نظام الإقطاع مختلف، ما يقدرش يتعامل مع حجم الثروة والتدفق ده، نمط مختلف تماما. فكان لازم تظهر مجموعة أنظمة ضد هذا النظام، سيطرة الكنيسة بالضبط. فابتدت تظهر فكرة الجمهوريات، هو أصل تعبير جمهورية اللي بيسموه عصر فرسان بعد سيطرة الكنيسة بيسموا فيه جاء وقت شوية. الفرسان جم بقى هم اللي مسكوا الجنرالات يعني أو العساكر يعني، ده لاحق شوية. لكن أعتقد الفترة دي كان في مجموعة أفكار ابتدت تظهر من المفكرين الموجودين، منهم بيترارك أعتقد تمام ودانتي، ابتدوا يطلقوا أفكار الحرية، أفكار مختلفة عن النموذج اللي موجود. فابتدت تحصل يعني كلمة جمهورية بتطلقها من النظام القديم، يعني من يعني كأنه بيستعيد روما القديمة أو الحضارات القديمة اللي موجودة في إيطاليا. النموذج ده بقى ابتدى يظهر صراع في شكل جديد لازم يتكون عشان يتوافق مع منظومة التجارة والسلطة الجديدة. ابتدى يحصل صراع ضخم جدا جدا بين فرنسا بالذات وسويسرا وألمانيا ضد الجمهوريات الإيطالية، لأنها كانت نمط خطير لانه بيهد النموذج اللي قايمه عليه اوروبا لفتره طويله جدا وبيكسر طبيعه السلطه وبيكسر حواجز الطبقيه الموجوده فكان ده غير مقبول في هذه الفتره وابتدى يحصل غزوات كبيره جدا من كل اوروبا على ايطاليا عشان يقضي على الفكره دي تحديدا وصلت. طب استاذ محمد معلش خلينا انتم مصرين النهارده تبداوا بايطاليا الثوره بايطاليا وانا ما فهمتش ما الغرض ان احنا نبعد بعيد قوي كده يعني لا هو الغرض زي ما قلت لحضرتك هو فكرة الثورات هو انه البذور التي انتهت اليها اوروبا بدات في ايطاليا كويس البذور دي احنا حتى لما نفهمها نبقى عارفين ايه الفرق بيننا وبينهم يعني الكلام اللي تفضل بيه الدكتور عمرو دلوقتي خليني انا اعرضه بشكل اخر اتفضل لما دلوقتي المدن الإيطالية اللي موجودة على ساحل البحر المتوسط دي زمان قبل اكتشاف العالم الجديد وقبل اكتشاف الدوران حول قارة إفريقيا كان خط التجارة العالمي عبر البحر المتوسط أي. فعلشان كده الثروة بتتدفق عبر البحر المتوسط فهتلاقي المدن التجارية القوية في العالم الإسلامي كانت تحت إيد المماليك في مصر والشام أي. والمدن التجارية القوية في أوروبا هي المدن الساحلية الإيطالية اللي هي جنوة والبندقية المدن دي لما تدفقت وكثرت فيها الثروة صارت جمهوريات تقدر تمول الحملات الصليبية يعني أحد أسباب الحملات الصليبية إن التجار دول عايزين يفتحوا أسواق المشرق فعلشان كده كانوا بيقدروا يمولوا الكنيسة بالأموال طيب الأثار دي كانت أثار سيئة علينا من جهة لكن إيه الأثار اللي أحدثتها في أوروبا؟ الأثار اللي أحدثتها في أوروبا إن الجمهوريات دي بقت عايزة تستقل عايزة تحكم نفسها بنفسها لأن عندها تضخم في الثروة لما هي تحب تحكم نفسها بنفسها دخلت على خط الصراع اللي بين الإمبراطورية والكنيسة أوروبا كل أوروبا كان في صراع بين السلطة الزمنية أو السلطة الدنيوية والسلطة الروحية فأحيانا تنتصر الكنيسة زي ما حصل أيام البابا جريجوري السابع البابا المشهور اللي خلى الإمبراطور الألماني يقف 3 أيام في البرد حافي علشان يغفر له دي لحظة ذروة القوة بتاع السلطة الكنيسية وجريجوري السابع ده تلميذه هو أوربان اللي أنشأ الحملات الصليبية في اللحظة اللي احنا فيها دي اللي هي 1100 و1200 دي كانت لحظة الإمبراطورية بتعود علشان تسيطر على الكنيسة فالجمهوريات اللي كانت موجودة في إيطاليا وعايزة تستقل بقت بتواجه حاجتين في وقت واحد بتواجه الإمبراطورية اللي عايزة تستعيد سيطرتها على المدن الإيطالية وبتواجه الكنيسة اللي عايزة تحكم بنفسها المدن الإيطالية فعلشان كده الجمهوريات دي واجهت الاثنين دول علشان كده نشأت فكرة الحرية مولودة مع فكرة العلمانية لأن احنا بنقاوم الإمبراطورية عايزين حرية وبنقاوم الكنيسة عايزين علمانية علشان كده الأوروبيين أساسهم الفكري يرى أن الحرية والعلمانية حاجة واحدة قرينان ما ينفعش نفصل بينهم ده نتيجه للتطور اللي حصل في اوروبا يعني وحشني صوتك يا دكتور عطيه ولا انت مش عايز تتكلم عن الكنيسه والصراع مع الكنيسه لا هو انا بس طب هو مش مارتن لوثر مارتن لوثر جوه الثورات دي مارتن لوثر القرن 16 جه بعد كده هو الحقيقه المنطقه دي منطقه ملغومه شويه وبرغم انها ملغومه اللي انا برضو ايه انا اللي جريت الدكتور عمرو والمهندس محمد الهام ان احنا نعدوا التجربه دي ان احنا نمر بالتجربه دي ما نعدوهاش لا نتجاوزها نمر بيها ليه؟ برغم طبعا احنا يعني في محاذير جمه في معارضه هذه القضايا نخشى ان يتسرب الى الناس افكار غير صحيحه لكن احنا لو احنا تجاوزنا هذه الافكار الغير صحيحه ونظرنا اليها على انها ثوره ونهضه واستفدنا من الياتها وادواتها واستفدنا من التجربة نفسها اعتقد ان احنا ايه لما نقول يا دكتور وبعدين بنقول المحاذير طيب خلاص نقول الظرف التاريخي ده اللي هو عصر النهضة هو ده العصر اللي اسس لكل الفكر اللي انبنى عليه الثورات في اوروبا كلها بحالها سواء اذا كانت الثورة الانجليزية اللي جت بعدها بقرن او الثورة الفرنسية اللي جت بعد الانجليزية بقرن تمام او الثوره حتى البلشفيه كانت اللي جت بعد كده كل الثورات اللي في التاريخ جاي من الفكر الايطالي يعني لولا بترارك ودانتي وتوما الاكويني وغيرهم ما كان فولتير ولا مونتسكيو ولا جون لوك ولا إيه ولا الناس دي كلها. كل الناس دي كلهم خدوا فكرهم منين؟ من هذا العصر. برغم ان الشرط التاريخي اللي فرض نفسه في ذاك الوقت واللي ذكر اخونا الدكتور الاستاذ محمد، برغم ان الشرط التاريخي ده كان له دور كبير جدا جدا في الاحداث، الا ان لو ان هذا الشرط التاريخي انفرض بصناعة الاحداث ما كان لنا ان نمر بهذه التجربة ابدا، ولا ان نقف عندها، ولا يمكن ان تسمى ثورة ولا نهضة. ولكن الواقع ان الشرط التاريخي ده اللي هو تحول الحياة الاقتصادية في ايطاليا ولا سيما المدن اللي هي الساحلية واللي على نهر الراين، تحول الحياة في هذه المدن من النظام الاقطاعي الى النظام الايه التجاري النقدي الرأسمالي، هذا التحول ادى مساحة وادى فرصة وادى نفس للفكر اللي هو كان يعني لا يجد له ايه، لا يجد له مخرج يعني. تمام. فلو ان هذا الشرط التاريخي او هذا التحول التاريخي وحده هو الذي صنع الاحداث لما كانت ثورة ولا كانت نهضة ولا كانت تستحق ان نلتفت. طيب نخش في الثورة بقى. نعم. اللي حصل وده نستفيد منه في ايه؟ في ان احنا طب نسمع الاول يا دكتور الموضوع وبعدين نستفيد منه والله، بس نسمع الموضوع. اتفضل. اللي حصل ان عندما نشأت هذه الجمهوريات نتيجة هذا الواقع اللي موجود، تمام، كانت هذه الجمهوريات فرصة لنشوء الفكر الجديد الذي يتبنى مثال الحرية، والذي كان يرى الحرية قبل كل شيء هي الاستقلال السياسي وحرية اختيار الحاكم وحرية الممارسة السياسية والدينية. تمام. والدينية مثال الحرية وحقوق الإنسان وحريات الشعوب، كانوا يرون أن الحرية هذه حق ليس فقط لهذه المدن، إنما كان حق لكل الشعوب الإنسانية. والحقيقة إن هذا الشعور اللي هم عبروا عنه بمقالات لهم، هذا الشعور وهذا الإحساس وهذا الفكرة تستحق منا الإكبار والإجلال، لأنها إن دلت فإنما تدل على الفطرة الإنسانية، عندما تتحرك وترد لها مجال للتحرك فإنها دائما تنحو إلى إيه؟ إلى المثاليات وإلى الأمور التي نعظمها. الجماعة دول عملوا إيه؟ وجدوا إن الفكر اللي موجود في ذاك الأوان لا يشجع أبدا لا على حرية ولا على نهضة ولا على ثورة ولا أي شيء. فذهبوا إلى فين؟ ذهبوا إلى الأصول القديمة، وهي فكر أرسطو وششرون، فكر ولا سيما الفكر اللي هو بتاع الرواقيين. الرواقيين هم أبدعوا الأكاديميين يعني. الرواقيين اللي أبدعوا الفكر. أيوة. الرواق هو الذي أبدع القانون الطبيعي، والقانون الطبيعي يعتبر أصل لكل فكر الحريات في أوروبا كلها بحال على وجه العموم. جميع المفكرين الكبار اللي هم صنعوا فكر الحريات، سواء إذا كانوا جون لوك أو من جاء بعده الفرنسيين أو حتى بعدهم ديفيد هيوم وغيرهم، كل هؤلاء بنوا أفكارهم على الحرية على وحقوق الإنسان على أساس القانون الطبيعي اللي أبدعه الرواقيين. طيب. ولنقلوا ششرون إلى دولة هنا ثم إلى ده ما يخص الأفكار يا دكتور عطية. فهم خدوا الأفكار دي. طيب. أنا مش عايز أفكار، أنا عايز ما هي الأحداث اللي حصلت اللي أدت الأحداث اللي حصلت. إن هذه المدن عندما نشأت وقامت، تمام، الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللي هي نشأت نشأة ثانية، الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللي هي نشأت نشأة ثانية على يد الأمة الألمانية، أعادتها مرة ثانية وسمتها الإمبراطورية الرومانية المقدسة. هذه الإمبراطورية واجهت هذه المدن وقاتلتها وحاربتها. بدأت الإمبراطورية الرومانية واجهت المدن اللي عايز تعمل جمهورية، المدن الجديدة اللي هي ميلان وفلورنسا وجنوة والبندقية فينيسيا وغيرها من المدن، واجهتها بالقوة وبالجيوش المسلحة. تمام. بدأت بفريدريك بربروسا ثم فريدريك الثاني، كلاهما قاتل وحارب من أجل إزالة هذه الجمهوريات ومنع شيء اسمه حريات وما إلى ذلك. فهذه المدن توحدت وواجهت بالسلاح من الإمبراطورية الرومانية وهزمتها في عهد فريدريك بربروسا ثم في عهد فريدريك الثاني أيضا، هزمتها في الجولتين. في الجولتين. وكان هناك طبعا ثورة مضادة، وكان هناك خطأ يعتبر خطأ تاريخي بالنسبة لهم في ثورتهم، انهم يعني تحالفوا مع الكنيسة في ظرف معين وكان تحالفه مع الكنيسة أدى إلى استرداد الكنيسة بعد ذلك، فثاروا على الكنيسة. يعني هم ثاروا الأول على الإمبراطورية، تمام؟ فلما ثار الإمبراطورية هزموا الإمبراطورية مرتين اثنين في أيام فريدريك بربروسا ثم فريدريك الثاني، هزموها مرتين اثنين ودولهم استقرت وقامت بالفعل، ونشأت في أوروبا كلها فكرة الدولة الإيه؟ الدولة المدنية أو الدولة أو دولة الجمهورية المستقلة. فلكن بعد كده تحالفوا مع الكنيسة فأدى ذلك إلى طغيان الكنيسة، فثاروا أيضا على الإيه؟ على الكنيسة. طيب يعني إذن دي مجمل الأحداث. مجمل الأحداث إن الإمبراطورية الرومانية بتواجه مجموعة جمهوريات ناشئة جديدة بتحمل فكر جديد، بتحمل فكر الحريات. طيب مش ده شبه شوية، إذا كنا في روما بقى، مش ده شبه شوية ثورة العبيد اللي كانت قامت في روما قبل كده على يد العبد اللي حاب يجمع العبيد ضد الإمبراطورية الرومانية وبرضه مسك السلاح؟ سبارتاكوس. يعني مش شبه شوية الحكاية دي؟ هو يعني الشبه دايما أحد عوامل الثورات الرئيسية وجود فاصل طبقي حاد جدا. ده حصل في يعني عشان كده عايزين نشوف هي الثورات ممكن تحصل ليه. لو رجعنا للفترة دي مع الحاج بتقوله هنلاقي ان في مجموعة عوامل. يعني اولا الثورات تحتاج لقاعدة فكرية، يعني سبارتاكوس في الاول ابتدى يتكلم عن الحرية برضو. أيوة. يعني كانت ما ينفعش اقول للناس يلا تعالوا نصور، لان هو مش مفيش حاجة تخليه يعمل الكلام ده، فلازم في قيمة عادلة زي ما الاستاذ منير شفيق لازم قيمة عادلة موجودة، وكل قال كده على فكرة. ولازم احلام جامحة، لازم في تطلق احلامك. يعني اللي حصل مع سبارتاكوس مجموعة عبيد مربوطين بالسلاسل، واللي حصل في إيطاليا مجموعة ناس جوه إقطاعيات ومحاصرة بإمبراطورية قوية ومحاصرة بأفكار دينية حاسمة، وهم تحت مفيش حد بيطلع. يعني شبه بعض يا أستاذ دكتور عمرو، شبه بعض من هذه النقطة، في فواصل حادة، في فواصل حادة وفي ظلم كبير جدا. فده أحد الأمور الممهدة للثورة، زي بالظبط ما الأفكار أحد الأمور الممهدة للثورة. يعني مفيش ثورة بتطلع كده، لازم تنظر ليها الاول. يمكن يعني في فرنسا كان فولتير ومونتسكو، وكان دلوقتي زي بيتراركو وغيرهم، وكان في الثوره البلشفيه نفس الكلام، وفي الانجليزيه نفس الكلام. فبالتالي لابد ان تكون هناك مجموعه افكار حاكمه عشان الناس تبقى عارفه هي رايحه فين. طيب وصلت دي الحاجه الثالثه، ان انت محتاج للقوه الماديه بكل اشكالها، محتاج للثروه ومحتاج للبشر ومحتاج لكل ادوات القوه عشان تقدر تواجه بيها الاعداء. لان اي ثوره للتغيير على نظام متخيل ان هو مستقر ومسيطر ومعاه كل حاجه بتبقى محتاجه تضحيات كبيره ووقت طويل. الحاجه هناقشك في دي، الحاجه اللي بعد كده الاخيره اللي عايز اقولها قبل ما تروح للمهندس الهامي، ان الثورات عمليات طويله ودائمه. يعني هي اولا كل المجتمعات طول الوقت لازم تنتج ثوراتها. صح. ايطاليا فضلت في هذا القصه لغايه 1848، لغايه ثوره اوروبا بالكامل. اوروبا بالكامل كانت فيها ثوره في هذه الفتره نتيجه لهذا التراكم. طيب خليني بس، حضرتك بتقول جزء قبل ما قلت الثورات طويله الامد، وانا متفق مع حضرتك، او يعني التاريخ بيقول كده، مش انا يعني التاريخ بيقول كلنا بنقول كده. لكن في حاجه، جمله حضرتك قلتها من شويه وهي خاصه بانه الثورات لابد ليها من قوه ولابد ليها من كذا. نعم. انما مثلا نرجع لمنير شفيق ضارب مثال بالثوره الانجليزيه، وانها بدات داخل البرلمان، حاله شاذه، لا ثوره ولا سلاح ولا اي حاجه. الانجليز مختلفين خالص جغرافيا و يعني هم منحصرين، يعني هو بيقول جغرافيا الثوره، هو لما فند انواع الثورات قال انها في ثورات دخلت وتحولت من داخل البرلمان وتحولت الى ثورات مسلحه وعنيفه كثوره كرومل في انجلترا، بس تحولت في الاخر. يعني دي كانت البدايه. يعني في الثوره الفرنسيه ابتدوا بدايه لطيفه جدا، يعني بعد ما حصل وفضل الملك زي ما هو وعايزين يحافظ على النظام، لكن في النهايه حصل ايه؟ حصلت احداث اقتحام القصر الملكي بالسلاح. أيوة. فبالتالي لو البدايه الخاطئه بتصلح نفسها بعد كده. طيب استاذ محمد، بيقولوا لنا في الادب ان البطل الاسطوري لازم يبقى عنده خطا يقوده الى حتفه. هم يقولوا كده، اوديب فضل ماشي ورا الاسطوره لحد ما اخيل واخيل وكل هناك خطا في البطل الاسطوري دائما يقوده لحتفه. هل ثوره العبيد بتاع سبارتاك مثلا، او ثوره الجمهوريين، او اللي حصل بعد كده، الدكتور عطيه بيقول انه اخطاوا خطا تاريخي بانهم تعاقدوا او تحالفوا مع الكنيسه، هل كان هذا هو الخطا او بتاع البطل الاسطوري؟ في بعض الناس قالت كده، انما انا الحقيقه يعني انحاز الى مؤرخين اخرين في تحليل في تحليلهم. لا، هو انا شايف انه ثوره الجمهوريات الايطاليه كانت مضطره انها تتعاون مع قوه كبرى ضد القوى الكبرى الثانيه، ودي ما يعني ده مزنق لازم أي ثورة بتحط نفسها فيه. يعني مفيش أي حركة إصلاحية أو مفيش ثورة بتواجه كل العالم في نفس الوقت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه عدوين في وقت واحد، وإنما كان دائما بيعمل بشكل مرحلي. ولما اجتمعت عليه الأحزاب حاول تفريقهم كما في الحديث المشهور بثلث ثمار المدينة، لولا أن الأنصار رفضوا وقالوا إحنا قادرين نواجه هذا الحلف مجتمع. فحتى خطة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مواجهة الجميع في وقت واحد. فأنت شايف تحالفهم مع الكنيسة؟ لا، هم كانوا مضطرين. هم دلوقتي في قوتين كبار، قوة الإمبراطورية وقوة الكنيسة، وفي ذلك الوقت كانت قوة الإمبراطورية العملية أكبر من قوة الكنيسة. فتحالفوا مع الكنيسة ضد الإمبراطورية، لكن كل واحد بيتحالف لمصلحته. هم بيتحالفوا لاستقلالهم، والكنيسة بتتحالف معهم علشان ترس هذه الأنحاء من الإمبراطورية. فلما انقلبت الكنيسة عليهم بعد كده وحبت يبقى لها هي السطوة، فرجعوا وتحالفوا مع الإمبراطورية ضد الكنيسة. إنما المشكلة فين في رأيي سبب الفشل، يعني وليس هذا رأيي، يعني إنما أنا بنقل كلام المؤرخين فيه، هو إن هذه الجمهوريات كانت متعلقة بقيمة الحرية تعلقا شديدا جدا، فوت عليها أن تنظر لمعنى القوة والوحدة. يعني ظل الجمهوريات دي علشان تفضل مستقلة ظلت متفرقة، ما فكروش يتوحدوا. كان إيه اللي بيوحدهم؟ لما يجي هجوم الحرب بس. أيوة، لما يجي هجوم عليهم الإمبراطور. لكن بعد الحرب كل واحد فده حصل إيه مع طول الوقت؟ حصل إيه؟ إنه نشأت جواهم انقسامات بين أحزاب توالي الكنيسة ضد الإمبراطورية وأحزاب توالي الإمبراطورية ضد الكنيسة. فده خلى حتى لو الكنيسة ضعيفة وحتى لو الإمبراطورية ضعيفة، الأحزاب داخليا بتتقاتل وتتنافس، ويحصل اشتياق لعهد الرجل القوي الذي يحكم ويعيد. نتوقف هنا بعد إذنك، روح لساعة هنا نطلهم بقى، نطلهم مين بعد كده؟ لا لا، بس خليني أسأل حدك سؤال. أين ظهرت أو متى ظهرت الثورة المضادة بقى؟ أيوه، ظهرت في وقت مبكر جدا جدا. يعني الثورة المضادة بتظهر ثورة مع الثورة كتفا بكتف، بتظهر ضبط مبكر، لكن بتظهر قوتها وتكسر عن أنيابها مجرد ما تضعف الثورة الحقيقية. يعني الخلاف ده كان بداية الثورة المضادة يا فندم؟ أي طبعا كان بدايتها، ولكن بعد كده إيه؟ بعد كده اللي نطنهم بقى في المشهد مين؟ ميكافيلي. اللي هو قال لك لا، احنا عاوزين بقى نرجع الإيه؟ نرجع الدولة الرومانية القديمة ومجدها. فعشان كده، عشان نقدر نوحد المدن دي كلها بحالها، لابد من ايه؟ من الحاكم المستبد المطلق الذي لا تعرف السياسة عنده شيء من الأخلاق، لا علاقة للسياسة بالأخلاق. دي كانت صورة من صور الثورة المضادة حقيقة، يعني أو هي الصورة اللي انتهت إليها الثورة المضادة. لكن أنا بس مش أنا عاوز قبل ما نروح للثورة المضادة، احنا عاوزين بس ناخده الدرس المهم في هذا الحدث، وهو ايه؟ وهو إن أي ثورة لابد لها من فكر وأيديولوجية تعتمد عليها. الناس دول ما كانش عندهم إلا منبع واحد يروحوا له يذهبوا إليه. ذهبوا إلى الفلسفة الأرسطية القديمة، وحاولوا، وكان عندهم عقد وقيود فكرية، حاولوا في مرحلة ما إن هم يوفقوا ما بين الفكر المسيحي الكنسي الأغسطيني، فكر أغسطين الكنسي، والفكر الأرسطي. وأخبر حضرتك ليه؟ لان هم ما زالوا مشدودين بالقيود القديمه. يعني من الصعب انك تتخلص بسرعه من ايه؟ من ثقافات معينه بشكل سريع. فحاولوا يوفقوا ما بين الفكر ده والفكر ده مرحله معينه، الى ان جاء مين؟ الى ان جاء الانسانيون او اصحاب الفكر الانساني، اللي هم تخلصوا تماما من الفكر الكنسي ومن العقيده الكنسيه، وذهبوا الى مين؟ الى فكر شيشرون والرواقيين، وعبوا منه عبا. واخبر حضرتك، وكان على راسهم بترارك، هذا الشاعر الذي كان ايه؟ الذي اشتهر في اوروبا كلها، ونشر فكر الحريات وحقوق الانسان في انحاء اوروبا كلها، لانه انتقى من جامعه الى جامعه. لا بد لاي ثوره من فكر وعقيده وايديولوجيه، تمام، تكون منتزعه من ثقافتها، تمام. احنا كمسلمين لنا فكر وعقيده وايديولوجيه. انا حسيت انك عايز تميل دي. طب الماركسي هنا يقول لك الفكر الماركسي والنظريه الثوريه اللي كنا بنتكلم فيها دكتور عمرو عبد الهوى، هيقول لك الكلام ده، يعني لا بد للحزب الثوري ان يكون له نظريه ثوريه والثوره. يعني الماركسيين هيقول لك نفس القصه. الثورات اتفقت في النمط بس اختلفت في الايديولوجيات. يعني الثورة الخفية. حضرتك بتقول لي لابد لأي ثورة أن تكون نابعة من عقيدة أيديولوجية منتزعة من داخل يعني حتى المكتب. يعني حتى ثورة الشيوعيين البلشفية منتزعة من عقيدة، دي عقيدتهم. أنا فاهم فندم، بس قصدي أقول لك كأنك أحد المشاهدين دلوقتي يقول لك هو الدكتور عطية عشان خلفيته إسلامية يقول لك يبقى ثورة إسلامية. طبعا ايوه الماركسيه طبعا الثوره الماركسيه، احنا شعوب احنا بلاد اسلاميه لازم تكون لها فكره الى فكر وايديولوجيه. خلينا نوقف هنا يا استاذ محمد. افضل فكر لها وافضل ايديولوجيه لها هي ايه؟ اللي هي منتزعه من ثقافتها. الناس دول روحوا لمين؟ روحوا لثقافتهم القديمه. طيب، لان الدين المسيحي كان مقحم عليهم اصلا وبعد ان حرف يعني. طيب يا فندم، خلينا نرجع لمنير شفيق. انتوا بتقولوا حضراتكم اي ثوره تحتاج الى فكر وايضا تحتاج الى زعيم طبعا. او الى زي نوير شفيق لخص المجموعة الثورات، قال لك في ثورات بتحتاج الى زعيم قائد مفرد احيانا الثورة تبقى باسمه او مجموعة هو قائد فز على مجموعة قادة يعني، وهناك قادة المتكافئين. بيقول ظهرت ثورات في حالات في الثورات زي اللي حدث في الثورة الفرنسية، مجموعة قادة متكافئين او قادة ميدانيين يعني. وبيقول في مثال ثالث ان في ثورات افرزت القاده من الفلاحين البسطاء زي زاباتا في المكسيك، وزي السبارتاكوس اللي بنتكلم عنه في امبراطوريه. الثوره اللي حدثت في ايطاليا من كان القائد ليها يعني؟ من هل كانوا قائد زعيم فز ولا مجموعه قاده ميدانيين ولا افراز من زاباتا وسبارتاكوس؟ لا انا اعتقد ان هي زي ما قلت لحضرتك نتيجه للتطور الاقتصادي اللي حصل، بقى اصحاب رؤوس الاموال القويه يعني قاده متكافئين. وكان في حتى النظام تبادل القيادة يعني، فكرة الحرية كانت مسيطرة عليهم لدرجة ان كان في زي القنصل في النظام فرومة. القديم كان بيتبدل يعني، ما كانتش في يعني الظروف فرضت التغيير ده، فرضت التغيير اللي موجود في المجتمع بحيث ما يبقاش في فكرة الثورة بالزعيم دي ما كانتش موجودة في الشكل الإيطالي، وكان ال ال ال ال الحالة الجديدة هي اللي أفرزت القيادات. تمام. وكان زي ما قلت حاجة بيبدلوا كل فترة قصيرة يعني. عند حضرتك إضافة هنا، أنت شكلك عندك يا أستاذ محمد، بس عشان أنا عندي سؤال ليك. طيب أنا كنت عايز أقول بس إن قيمة العصر النهضة الإيطالي مش في إنه ثورة انتصرت أو أخفقت، لا، قيمته في إنه أنتج البذور الفكرية التي بنت للفريق. عليها أوروبا ثورتها. يعني حضرتك أكيد قريت تاجر البندقية بتاع شكسبير. تاجر البندقية بتاع شكسبير عمال بيقول أو بيصف حالة مدينة البندقية وهيمنة القانون فيها، وإزاي تعارضت هيمنة القانون مع القانون الكنسي في التاجر اليهودي اللي خلف الراجل القرد وفي الآخر عايز ياخد لحمه. القوة الاقتصادية القوة الاقتصادية أرادت فرض القانون لاستمرار تدفق الأموال. دي طبيعة الأحوال، إن طول ما عندنا قانون يضمن لكل الناس حقوقها تحصل نهضة ونمو تجاري. تمام. وده تعارض في لحظة من اللحظات مع القوانين الموروثة اللي هي بالذات قوانين الكنيسة. خلاص. فإحنا في هذه اللحظة قيمة التجربة الإيطالية إنها أنتج يعني، حتى اللي بيعرف تاريخ القانون بيعرف إن القانون بدأ فين؟ في فلورنسا وفي المدن الإيطالية. ليه ولد هنا؟ لأن الثورة يعني هذه المصالح المشتبكة، جمهورية المصالح بتاعة التجار اللي عايزة تفرض وضع جديد، تفتقر للشرعية. هتجيب شرعية منين؟ القانون اللي يحكم الإمبراطورية كان اسمه قانون جوستنيان، والقانون الكنسي موجود. ففي هذه اللحظة ولد المفكرين الأوروبيين اللي بينقضوا قانون الكنيسة وبينقضوا قانون الإمبراطورية الرومانية المقدسة وبيصنعوا مبادئ قانونية أخرى. عشان كده القانون دايما هو إرادة الأقوى. ومنتج من المصالح. منتج مش هتعجبك اللي جاية بقى. مش هتعجبك اللي جاية بقى. طيب تعال نطبق ده على الشرطين دول. على احنا وصلنا للتجربة الإيطالية دي فيها شرطين، ان كل الثورة لابد ان يكون لها ايديولوجية. طبعا. واما قائد زعيم فز او مجموعة قادة متكافئين ميدانيين او فلاح زي سبارتاكوس كده او زاباتا يعني. طب نطبق ده على ثورات الربيع العربي. هل كانت تملك ثورات الربيع العربي ايديولوجيه فكريه؟ هل كانت تملك ثورات الربيع العربي واحد من القاده دول او النماذج دي؟ طب عشان كده الثورات. اتفضل دكتور. عشان كده هبه شعبيه اسمها. هو انا عاوز اقول ان احنا ما ينفعش نفصل ثورات الربيع العربي عن السياق. احنا محدش فصل يا فندم، انا بسال فين هي. ايوه ما ينفعش نفصلها عن السياق. السياق بدا قديما قبل ثورات الربيع العربي. ثورات الربيع العربي ما هي الا فقره في السياق الكامل. السياق الكامل بدا منين؟ بدا من بدايه الصحوه الاسلاميه. ده سياق التغيير الحقيقي. اللي سنه اللي هو من اول حسن البنا وجاي مثلا كده، او من قبله. من ايام محمد عبده وجمال الدين الافغاني صحيح. وثورة 19 ده كله فكر بداية فكر التغيير. ثورة 25 يناير لا يصح ان تفصيلها عما قبلها من حركات واحداث اللي نجح واللي ما نجحش في مقابل حضرتك بالثوره بالصحوه الاسلاميه اللي هي ايام جمال الدين الافغاني. طبعا ده كلها احداث مرتبطه بالحضاره يعني بالحضارة. العمر ما بين ثوره 19 مثلا وانتفاضه 77 كل هذا كان في مقاومه في كل هذا السياق كل هذا السياق كبيرة يعني. سياق تغييري كبير في اطار سياق تحول حضاري اصلا حتى كده يعني مش يعني يعني ايضا السياق الاوروبي مش مش ظلمت اليساريين في انك انت نسبت ما حدث خلينا نوضح لهذاك ما حدث في ثوره في الهبه الشعبيه او الانتفاضه 77 اللي انبيها اليساريين او انا لا اخرجه من السياق ايضا موجودين في السياق بس نسبت الصحوه الاسلاميه لا هو من زمن الصحوه الاسلاميه من زمن الصحوه الاسلاميه من بدايه من ايام جمال الدين الافغاني وما بعده وقبل حضرتك وانا لا انسب اليه شخصيا هذه الحركه لكن هذه حركه يعني ايه يعني حركه ثوره فكريه بدات في ذاك الاوان وحركات تحرريه بدات ويعني تطورت ومع كل فتره من فترات الزمن ظهرت حركات منها حركات فكريه منها حركات دعويه دكتور حركات جهاديه دكتور خلينا نطبق على المثال اللي حضرتك ذكرته بلوتراك مثلا او اللي عمل كوميديا اللي دانتي مثلا يعني كتبوا مقالاتهم بين مقالاتهم وافكارهم كما نشرت واحدوث الثوره في ايطاليا كم سنه؟ لا هو ده التغيير المستمر كونتينيوتي ال 200 سنه دول ال 200 سنه اللي عاشتهم التجربه الايطاليه 200 سنه عاشتهم التجربه الايطاليه قبل ان تعود مره اخرى لعصر لا انا بس يا استاذ الهام يعني سؤالي يعني ما بين مقالات بولتراك وما بين ودانتي الى قيام الجمهوريات بالثوره كم سنة تقريبا؟ دانتي كان أحد المناصرين للإمبراطورية في نفس الوقت. ضد البابوية طيب في نفس الوقت خليني بس أسأل حضرتك سؤال متزامنين يعني تمام جدا بين ثورة 19 بلاش ثورة 19 بين 77 انتفاضة 77 وكتاب الكواكبي اللي هو اسمه ايه؟ طابع الاستبداد طابع الاستبداد كم سنة؟ نتكلم في 100 سنة يعني رقم 100 سنة بس هي مش كلها كانت تنظير ده كان في أحداث أيضا مين من المفكرين زي الكواكبي كتب في طبق كتب عن الحريه وعن طبق الاستبداد يا سبحان الله كل الكواكبي جمال الدين الافغاني انا بعد كده انا بتكلم بعد كده والله انا بتكلم بعد الافغاني يعني لا في استمراريه يعني انت عندك بعد اللي حصل الكلام ده كتب في الحريات في محمد عبده كتب في الحريات رشيد دوده كتب في الحريات حسن البنا سيد قطب وخبر حضرتك ومن عاصروهم من غير الاسلاميين كمان كتبوا في الحريات وحصلت احداث ثوره 19 ثوره عرابي ها لا ثورة عربي هم معترضين معاك دي ثورة العسكر دي ثورة ما في مشكلة بس إيه عسكر لا عسكر لا مواطنين لا معلش ده كلام مين لا ثورة شعبية ثورة شعبية هو مين اللي قام بالثورة دي يا أستاذ الجيش كان جزء لما نيجي لثورة عربية نتكلم فيها تفصيل بعدين لما نيجي لها ساعتها دي كلها كانت أحداث متراكمة والأحداث اللي حصلت بعد كده بعد يعني في عصر السادات حركات جهادية حصلت في مصر وفي غير مصر دي كانت ثورات حركات جهادية تغييرية هي فكرة في التغيير يعني دي كلها ده كله سياق واحد ثورة شعبية في 25 يناير بعدها انقلاب ورابعة العدوية مقاومة للانقلاب قبل ذلك كان في حركات تابو تونس يا فندم حركات جهادية لا ملاش تونس الجزائر كان فيها تمام العشرية يعني اذا لم يحدث هنا تونس تونس انا بتكلم عن ثورات الربيع العربي تونس ليبيا مصر هذه ثورات سبقها حركات سوريا. سبقها حركات جهادية سوريا. قبل ذلك في الجزائر وفي يعني مصر هل برضو وفي غيرها الايديولوجيه بتاعتها كانت صح بدايه انطلاقها الفكري الصحوه الاسلاميه شوف اصلا انت في هذه الظروف يعني هو كانت في هذه الظروف تقريبا يعني تمام فده كله سياق واحد يشبه السياق الاوروبي تماما في عصر النهضه مش حضرتك نزلت الميدان يا فندم ميدان التحرير 25 يناير كان في ايديولوجيه في الميدان مش شرط في اليوم ده نفسه يكون في ايديولوجيه لكن السياق كله له ايديولوجيه تمام ولا يمكن ان يستغنى عشان تكمل عشان تكمل سياق التغيير ما احنا مشكلتنا احنا بنفصل 25 لوحدها وبناخدها ننتزعها من السياق ما ينفعش ده سياق طب الارهاصات اللي قبلها يا فندم كانت حركه كفايه ودي حركه مش اسلاميه اصلا مش ملهاش ايديولوجيه حركه كفايه انت عاوز توزن انت ليه عايز تحط حاجه في 7 سنين وتلغي 200 سنه ما هو قال الاستاذ لا ما لغيتش بس حط برضه حركه مين ايه المسار الرئيسي او اللي بيسموه الايه التدفق الرئيسي كان في انهي اتجاه وفي تطفقات فرعيه بالتاكيد. يعني هو المجتمع مش حكر على يعني نزلوا 25 يناير كانوا اتكلم على ما هو 25 يناير دي نتيجه لتراكم من المقاومه. يعني ما فيش فعل بيطلب بينزع من السياق التاريخي. يعني احنا لو كنا مش ما ينفعش تلغي التاريخ ما قبل 25 يناير وتطلع يعني 25 يناير لوحدها. زي ما كان في مفكرين عندي مشكله زي ما كان في مفكرين كانوا بين احنا متفقين على الكلام وحقوق الانسان في عصر الثورة الإيطالية أو في عصر النهضة الإيطالية زي دانتي وزي بترارك وزي توما الإكويني وزي مارسيليو بادوا وغيرهم زي الناس ديت. كان في عندنا حسن البنا وسيد قطب واليسارين كمان معاهم ماشي ينظروا للحريات وكذلك كان في منظرين وكان في فكر. هذا الفكر وما كان يواكبه من أحداث ده أنت كده بتشكر في العسكر بقى. أنت كده بتشكر في حكم العسكر ليه؟ لان معنى كده انه عبد الناصر من ساعه ما جاء اللي اوقد الحريات كلها والفكر كله والسادات ومبارك كان بينتج على ايامهم فكر برضو خاص بالثورات. مش هم مش قادر ينتجوه الفكر المقاوم لهم مش هم اللي قادر ينتجوه الفكر المقاوم لهم. هو ايه اللي صدر من عبد الناصر لحد السادات يعني لحد مبارك يعني ايه اللي صدر ايه هو الفكر الايديولوجي الافكار الاسلاميه يعني سيد قطب ده الم يقدمه عبد الناصر مثلا عدمه عبد الناصر تمام عدمه طيب ما هدي ما بعد سيد قطب طبيعه ما هدي طبيعه ما بعد سيد قطب يا فندم ما بعد اللي بعد ما هو كل الفكر الاسلامي اللي انتج من السبعينيات لغايه دلوقتي هو فكر ضد الاستبداد. يعني في الحته دي بقى تاخد معاهم شكر مصطفى بما فيه بما شكر مصطفى طبعا تعترض عليه ماشي بس على فكرة انا مش بعترض يعني على حاجه انا بس بقول لك يعني بتعلم مش انت يعني انت يعني يعني تاخد معاهم شكر مصطفى والحركات الجهاديه ماشي عند بعضها شيء من الغلو ماشي ما فيش مشكله بعضها تعجل واعتصف الطريق وحرق المراحل برضه ماشي مفيش مشكله. مفيش ثوره في التاريخ مفيش سياق تغييري في التاريخ الا وحصل منه اخطاء. لكن في النهايه لا يصح ان ننتزع حدث واحد في السياق التغييري وننظر اليه وحده ونحاول ان نكيفه ونجد له تجربه يقاس عليها. لا يمكن تقيس سياق على سياق. اما تقيس فيها الحركات الاسلاميه الجهاديه او حتى الحركات اليساريه قصدي اقول الحركات اليساريه والحركات الجهاديه دي كلها حركات تغيير سواء خطا كل الحركات اللي هي غير اسلاميه سواء يساريه او غيرها ماشي يحمد لها مواقفها مع الحريات ومع الحقوق والى ما ذلك. لكن انت في قلب امه اسلاميه الحراك الاصلي والرئيسي فيها هو الحراك الاسلامي. صحيح صاروا 25 يناير ما كانش يغلب عليها الطابع الاسلامي في اولها لكن كانوا ابناء التيار الاسلامي وكانوا في قلب 25 يناير ابناء التيار الاسلامي. ما عليك من الزعامات اللي هي خدت خطوه لورا لما تشوف الدنيا فيها ايه لان كان في حسابات معينه لكن ابناء التيار الاسلامي كانوا موجودين مع ابناء الشعب. ثم ان ابناء الشعب دول ما هم ثمره التيار الاسلامي. ابناء الشعب دول اللي صاروا في 25 يناير سيبك من اللي نزل في اول يوم وثاني يوم لكن ابناء الشعب اللي هم غيروا التغيير الحقيقي في 28 يناير ما هم ثمره التيار الاسلامي وثمره العمل الاسلامي كله. اللي مش منحصر في الاخوان او غير الاخوان لا ده تيار اسلامي وعمل اسلامي واسع وعريض. لو تسمح لي طيب استاذ الهامي اتفضل انت عندك تعليق. انا ليا قراءه شويه مختلفه جزئيا عن اللي قاله الدكتور عطيه وقاله اخونا عمرو. الفكر اللي انتجته الامه هو فكر اسلامي تمام ده فكر اسلامي كده بشكل عام. انت عايز الفكر اللي انتجته الامه لا الفكر الفكر الذي خرج من الامه من رحم الامه هو فكر اسلامي. كون ان في فكر يساري دخل او في فكر ليبرالي دخل ده فكر وافد ليس فكرا. انا العباره عندي واقفه في زوري واقفه في الفكر اللي انتجته يعني الامه فكر اسلامي. يعني الشخصيات يعني انت مش باصص للمنظور الاسلامي بس لا مش يعني بس انت بس جمال الدين الافغاني فقط يعني مش بس جمال يعني احنا لما بنحب نرجع لعصر يسميه الدكتور عماره عصر الاحياء او التجديد. عصر الاحياء او التجديد يعني تواضعوا على ان هو يبدا بالافغاني تواضعوا. الافغاني ده مسلم نشا في امه مسلمه قدم افكار اسلاميه ورثوا محمد عبده ورثوا رشيد رضا ومصطفى كامل ومحمد فريد. كل هؤلاء لا لا لا واحد تاني سعد زغلول لا سعد لا زغلول بقى ده خروج عن النمط. لا. ليه بقى؟ ليه؟ لأن سعد زغلول واحنا ممكن نجي له برضه صوت ده موضوع مذكراته كان الراجل محمد عبده تحديدا هو محمد عبده تحديدا له وجهين تمام؟ خلينا انا مضطر اشرح محمد عبده ولا نعديها؟ لا نعديها عشان بس انا واقف عند سعد زغلول انا واقف عند جمله ان الفكر اللي انتجته هو فكر اسلامي بينما سعد زغلول كان بيقعد على قهوه ماتاتيا مع جمال الدين الافغاني ويوزع الصعود مش عارف بيد ويوزع الثوره بيد. طيب محمد عبده تحديدا. هم ليه وقف في زوركم سعر زغلول؟ لا يعني ما احنا سواء ده موضوع سياسي ياخد برضه، ما ينفعش تاخد لوحده يعني. لا نحن نحترم كل من يتحرك ضد الاستبداد. يا عم ده وصلت لمرحله يا دكتور قال لك مش بتاع الثوره. يا سيد الكريم يا سيد الكريم، انا مش عارف اللي قلت على فكره الدكتور عطيه، بس دي فيها كلام يعني. معلش نحن نحترم ونجل كل من يتحرك ضد الاستبداد والظلم، تمام؟ لكن في النهايه هذه الامه امه اسلاميه، تمام؟ والفكر الذي سيحسم فيها هو الفكر الاسلامي. يا دكتور عطيه والعقيده التي ستحسم فيها هي العقيده الاسلاميه. ما تقوليش ده مشاهد ان انا ضد، انا مش ضد، انا بطرح المشكله. اذا كانت الصحوه الاسلاميه اللي بدات بجمال الدين الافغاني، اولا سعد زغلول ما قدمش فكر علشان بس نطلعه من دايره المفكرين دلوقتي، وبعدين لما نيجي لثوره 19 هنبقى نقول سعد زغلول كان ما قدمش فكر. سعد زغلول قدم فكر، لا قدم. لم يكن مفكرا، كان راجل زعيم سياسي مفجر ثوره 19 يعني 19 يعني فيها كلام. بس حتى لو كان مفجر ثوره ما كانش مقدم فكر، واحنا دلوقتي بنتكلم عن الفكر. فاذا بنتكلم عن الفكر، الفكر اللي انتجته الامه هو فكر اسلامي في صميمه. حتى ابناء الامه المخلصين اللي تاثروا بالفكر اليساري غالبهم رجع الى الفكر الاسلامي، ومنهم منير شفيق اللي حضرتك بتنقل عنه، ومنهم مجموعه طارق البشري ومحمد عماره وجلال كشك وعادل حسين وخالد محمد كتير. طيب نيجي نقول بما فيهم حتى الحركات الغاليه شكري مصطفى وغيره، على فكره الحركات اللي احنا شايفين ان فيها غلو، احنا بنحكم على ان فيها غلو ليه؟ بنحكم على ان فيها غلو من منظور الاسلام مش من منظور المقاومة. وإلا في الثورات اليسارية والثورات الغير يعني الغير مرتبطة بمنهج وملهاش معيار بيحصل فيها زي اللي عمله شكري مصطفى وزي اللي عملته داعش بما فيهم جيفارا ويعني الثوار اللي هم أيوة. فالموضوع إحنا بنحكم عليها بالغلو لأنه في معيار إسلامي بيقول إنها غلط، طبعا مش لأن لكن هي في سياق المقاومة. أيوة هي في سياق المقاومة ومن افرازات الظلم والاستبداد اللي كان موجود على اللي كان متحكم فيها. انا واقف عند حضرتك بس لحظه يا دكتور محمد الله يخليك، انت بتقول الثوره الدكتور عطيه لابد ان تكون لها ايديولوجيه. الايديولوجيه بدات في ثوره مصر من الصحوه الاسلاميه. الثوره الاسلاميه بدات على يد جمال الدين الافغاني. لما تمشي بقى خد بقى خط تاني، صح. جمال الدين الافغاني هتلاقي عنده يا عم كان مع الراجل اللي اسمه عبد الله النديم والناس كلها، وغار من علاقته بعبد الله النديم بمحمد عبده وقال له انت بتحبه اكتر مني. كان بقى في الخط ده واحد اسمه سعد الزغلول. سعد الزغلول ده راح خد الخط على امتداد وعمل ثورة 19 اللي فيها كل بتوع انصاف الدولة الحديثة ما شفناش يوم حد. ايوه ما هو ده دي القاعدة اللي موجودة في المجتمع. دي لحظة من لحظات قدرة القوة الكبرى على امتصاص الثورة وتغيير مسار. يعني مثلا سعد زغلول نفسه كتب في مذكراته ان فكرة تشكيل وفد لثورة 19 ما كانتش فكرته، كانت فكرة الامير عمر طوصون. وعلشان عمر طوصون له ميول اسلامية ومرتبط بالدولة العثمانية فاحنا هنستبعده بوضوح. والكلام ده ترجع تلاقيه هو راح له خلاص الجمعه ده هو حاكم موقف على صلاه الجمعه لا قاعد قال احنا نعمل وفد خدمه. الكلام ده ترجع ماشي في مذكرات لا انا عارف ماشي ماشي ماشي. احنا لما بناخد الثوره ونمتصها وندخلها في سكه المفاوضات الدهليز الفكره عند مين؟ عند عمر توسن. خلاص ايوه كويس اوكي. وخدها الراجل صلاه الجمعه خدها عمل بها ثوره صح؟ مش لا مش عمل بها ثوره، هو ما عملش ثوره، هو نفسه فوجئ بالثوره. والثورة هو سعد زغلول، سعد زغلول ورا فيقاه فوجئوا بالثورة انها اشتعلت. طيب والحزب الوطني كان مين؟ محمد فريد ده الشديد الاطار ده توجه اسلامي كامل الحزب الوطني. نعم طبعا اللي هو كان مع اللي هو كان مع الدولة العثمانية. انا ممكن انا ممكن اقول عن الحزب الوطني يعني بعض الحكايات، بس الحزب الوطني اللي هو بتاع الصفة كامل مش محمد فريد. يتخيل بعض الناس علشان ما اقراهاش في الكتب ان انا بألف رغم انها موجودة في الاعمال الكاملة لمصطفى. تمام مصطفى كامل أراد أن يتنازل للدولة العثمانية عن ربع سيناء علشان ما تبقاش تبع الاحتلال الإنجليزي تبقى تبع الدولة العثمانية. وكرومر في كتاب مصر الحديثة بيقول أنه دلوقتي لو حصلت أي مشاكل علشان التهييج اللي بيعمله مصطفى كامل وصحف الحزب الوطني هتحصل ثورة ضد الوجود الإنجليزي في مصر. وبمجرد ما انتهت أزمة طابة 1906 يعني اللي عايز يقرأ عن التفاصيل دي يقرأ أزمة طابة 1906 بمجرد ما انتهت أزمة طابة بدأ قانون الرقابة على الصحف علشان يضيع صحف اللواء واللي هي صحف الموالية الخيانات الميدانية على فكرة. أنا كنت عايز أقول حاجة مهمة، هي حزب الوطن، هي رجالة الحزب الوطن. طيب إذن اسمح لي بس بعيدنا أسترحنا لا في موضوع ثورة يناير. ثورة يناير وإن لم تكن الأيديولوجية فيها ظاهرة فده لسبب لده لسببين اجتمعوا مع بعض. أولا أنا لازم أشوف الأيديولوجية التي يستبطنها هذا الشعب، علشان كده بقول إن إفرازات ثورة يناير كلها إسلامية، برلمان إسلامي ورئيس إسلامي ودستور يحترم الهوية الإسلامية. دي إرادة الشعب، حتى وإن لم ترفع فيه الرايات بوضوح. ليه لم ترفع فيه الرايات بوضوح؟ ده كان من اختيارات الحركة الإسلامية ألا تكون لهذه الثورة واجهة أيديولوجية علشان يساهم ده في نجاحها، وده تقدير واعتبار للظرف الدولي مش نقضا لطبيعة وهوية الثورة. يعني لما يطلع الإخوان قبل حسني مبارك بيوم ويقولوا إحنا مش هنترشح للرئاسة ومش هننافس إلا على تلت البرلمان، إيه الهدف اللي ورده؟ الهدف أنه تنجح الثورة ويسهل إسقاط نظام مبارك. تمام. فلا، الحقيقة أن الثورات في بلادنا تؤول إلى الإسلاميين، حتى ثورة عرابي، والانقلابات تؤول إلى العلمانيين، حتى ثورة عرابي، حتى ثورة عرابي، إيه جمال الدين الأفغاني كان ثورة عرابي. يعني حضرتك دلوقتي يا فندم اديني اديني مثال على الثورة حصلت، هل كان فيها أي مطلب أي حاجة ليها علاقة بالإسلام؟ ثورة عرابي كان لها أي مطلب بالإسلام؟ ثورة عرابي استمدت شرعيتها من الخليفة العثماني. الخليفة العثماني قال للي اسمه عرابي ده واداله رتبة الباشا وبقى باشا. وثورة عرابي التي كان يجتمع لها، يعني انطلقت من اللي غيرت شيخ الأزهر الموالي للخديوي وجابت شيخ الأزهر الموالي للثورة اللي كل أدبياتها أدبيات إسلامية. لما تقرأ مذكرات عرابي، عرابي كان من حافظة القرآن ومن الحريصين. ما هو مصر كله يا فندم، مصر كلها كانت بتحفظ القرآن عادي يعني. ماشي، أنا بقول ما هي ما هي ده موضوع محتاج سياسة. ما هي الدوافع الإسلامية في ثورة عرابي؟ ده واحد زعلان من الضباط الشركس ومن تغلبهم في الجيش وعايز زيادة عدد العساكر المصريين. دي بذرة أول الثورة، وإلا كان لو كانت المشكلة هي المطلب العسكري لكان خلاص تم حلها. هنجيلها ثورة عرابي، أنا عندي مشكلة معها، لأنه حتى الرفعي بيؤكد على انه ما كانش فيه مطلب للشار البرلمان والحاجات دي. هو بيقول ده اتحط في مذكره عربي بعد كده. في اخطاء بس في ليه الرافع نفسه كان من كاره او مش من كاره، كان من منتقدي ثوره عرابي، وهو اللي كان بيقول يا ريت عرابي كان انسحب وما كانش جاب لنا الاحتلال. فيقول على الراجل انه حط المطلب ده في المذكرات لكن ما كانتش موجوده في ميدان 9 سبتمبر. هو اصلا كتاب الرافعي عن ثوره عرابي لم ينشر الا بعد سقوط الملكيه. هو احنا لما نيجي نتكلم على عرابي نتكلم في التفصيل، بس اللي انا عاوز اقوله هو ايه، لازم نستعيد المشهد كله والسياق كله. ما ينفعش تاخد السياق من اوروبا نهضتها وثوراتها كلها بحالها سياق واحد، بدا من ايطاليا وانتهى بايه، وانتهى بالثوره الفرنسيه. برضو عندنا احنا هنا برضو السياق بتاعنا سياق واحد، ما ينفعش نفصل حاجه في السياق ده ونعرف هويه السياق ده ايه. هم عندهم الهويه بتاعتهم بتاعت السياق كله من اول ما بدا، هويه حداثيه علمانيه. تمام. أنا بنستشهد بإيه؟ مش بالحداثة ولا بالعلمانية، لا، بنستشهد باحترامهم لهويتهم واحترامهم لتراثهم الثقافي وإحيائهم لهذا التراث عشان يبقى رصيد لهم في تجربتهم في التغيير. إحنا كمان بنستعيد السياق كل تاني وبنقول إن إحنا لنا ثقافة ولنا أيديولوجية ولنا فكر يصلح لأن يكون منطلقا ومنصة ننطلق بها في إكمال السياق بتاعنا إلى نهايته. وصلت. طيب يا دكتور، معلش يا أستاذ دكتور عمرو، في بعض الثورات بيبقى لها بعض المشاكل كده كما تم رصدها عن طريق منير شفيق، انه الثورات الحقيقة بتحدث دائما مآسي وكوارث لدرجة انه بعض الناس يقول لك يترحموا على الزمن. هل ده حدث في الثورة الإيطالية؟ بالتأكيد، لان في اصل المجتمع كله مش زي بعضه، وفي دايما يعني في نورمال ديستريبيوشن، توزيع طبيعي للبشر، يعني في المجموعة المؤمنة بأفكارها وستقاتل عليها حتى النهاية. أي. وفي المجموعة المؤمنة بالفساد والمرتبطة بنموذج السلطة وستقاتل عليها حتى النهاية. كويس. وفي قطاع واسع في النص بيتراوح بين هنا وهنا، في جزء منه كبير فعلا يهتم فقط بوجوده في الحياة، انه يعيش كويس، ياكل كويس، يمشي في امان، يعني مش فارقه معاه قوي قصه الهويه او الثقافه او التغيير او اي حاجه. المهم هو قادر يمشي نفسه في الظروف الموجوده، ما بيفكرش في اكتر من كده. فالقطاع الكبير ده دايما بيحن او بيحاول دايما يحط نفسه في اكتر نقاط امانا، اللي هي الحد الادنى للطاقه يعني. لكن حصل دكتور عمرو انه الناس في ايطاليا في الجمهوريات او حاسوا انه يعني الصراع الطويل ده صراع 200 سنه يعني ضخم جدا، بين قوه بتدمر اجتياح لشمال فرنسا وحرب من المدن الجمهوريات الايطاليه، ثم اجتياح اخر، ثم حرب وتدخل خارجي. طب ما هو طبعا كل الكلام ده من فرنسا والمانيا وغيرها. بيتخلوا بيطيحوا بكل، لانه بيغير النموذج. طيب. ففي ناس كتيره جدا بترفض الكلام ده وبتلعن الثوره واللي عاملينها. طيب دكتور استاذ الهامي، دلوقتي كل الثورات دايما تحصل بعدها مآسي وكوارث لمده طويله جدا وثورات مضاده، والناس تيجي في النص تقول لك يا ريتنا ما عملنا لا ثوره وبتاع. لماذا لم يخشى الاوروبيون فكره الثوره تاني؟ يعني بعد ما حدث في ايطاليا والجمهوريات وحصلت مآسي وكوارث، ليه الأوروبيين ما خافوش من قيام ثورات تانية زي الثورة الفرنسية والإنجليزية والأخرى؟ لأنه أنا هنا أستعير من كلام الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله، لأن هي دي الفطرة الإنسانية. حتى الشعوب في حركتها على فكرة ليست كيانا عاقلا، ده طبيعة الشعوب، كيانات فطرية أو يعني ككيان بيتحركوا بالفطرة. فالثورة ليه ظاهرة متكررة في التاريخ رغم أنه دايما قد يعقبها مآسي وصراع طويل؟ لأنه النفس البشرية كما يقول المسيري لم تصل إلى العلمانة الكاملة. ما حتى العلمانية في أقصى وأعتى الدول العلمانية مش قادرة تنتصر على إنسانية الإنسان. ولو كان لغة إسلامية لكان قال فطرة الإنسان. الإنسان بطبيعته بيواجه الظلم حتى لو كان، حتى لو بيترتب على ده خسائر كبيرة، خسائر وكوارث. الواقع أنه كل الدول التي نهضت اللي احنا شايفينها ناهضة لم تصل إلى النهضة إلا بعد ما عدت بالمخاض الشديد العنيف اللي كان فيه مآسي كثيرة جدا. فأحد دلائل فطرة الإنسان أن الإنسان بيفضل يعترض على الظلم ويفضل يثور حتى وهو عارف انه يعني احد دلائل ان الانسان مش كائن مادي ان الانسان لا يكفيه الخبز، وانما بيسعى الى الحريه والكرامه، وانه الاغنياء حتى الاغنياء لا يكتفون بالمال رغم ان هو يشبعهم وانما يتوقون الى السلطه. فلو كان المساله مساله خبز بس كانوا اكتفوا بالمال. فالثوره هي عمل متكرر في التاريخ الإنساني، هو أحد دلائل أن الإنسان مخلوق على فطرة الله التي تأبى وترفض الظلم، وحتى لو كان تكاليف الحرية كبيرة فالإنسان بيقبل أنه يدفعها. طيب ده رد هائل على أستاذ برضو علي عزك. بوفيتش قال نفس الكلام ده تقريبا، أن لو كان الإنسان لا يحمل بذرة الدين والقيم القديمة كانت الناس بتقتل بعض في الشارع بدون أي رحمة. دكتور عطية، حضرتك ذكرت من شوية القوى الخارجية، وهنا بيقولوا في كل الثورات لابد انك تحسب زي ما قال الاستاذ محمد الهامي وضرب مثال على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تحاربش عدوين في وقت واحد. دائما الثورات تتبعها او تحاول او بتتدخل فيها بتتقاطع معها قوى خارجيه. اين كان موقع القوى الخارجيه في الثوره الايطاليه؟ طبعا اول قوه خارجيه حاربت الثوره الايطاليه هي قوه الامه الالمانيه التي هيمنت على الدوله الرومانيه وسمتها الدوله الرومانيه المقدسه، فكانت الامبراطور الالماني هو الذي هو الذي يهاجم ويحارب بالاصاله الثوره الايطاليه. طبعا ده يعتبر في حد ذاته اعتداء خارجي. ايضا فرنسا تحركت اكثر من مره ودعمت. ما مصلحه الدول دي سواء المانيا او فرنسا؟ بطبيعه الحال كل هذه الدول زي ما حصل عندنا بالضبط في عقب ثوره يناير وعقب الربيع العربي، كل الدول الاقليميه كلها بحالها خافت من انتقال عدوى الثورة إليها، ومن ثم فتحركت مبكرا لكي تقضي على على هذه الثورات ولألا تصل إليها. نفس الهاجس الذي أصاب هذه الدول في هذه المنطقة العربية هو ذات الهاجس الذي أصاب الدول الأوروبية. حتى لما قامت الثورة الفرنسية كمان هذا الهاجس أصاب كل الدول الأوروبية آنذاك ومرة بعد مرة، وهي وهي تهاجم الثورة الفرنسية في كل مراحلها وتدعم الملك الذي الذي فر هاربا، دعمته أكثر من مرة لكي يعود إلى الملك، ودعمت زوجته أيضا التي كانت نمساوية تقريبا، دعمته أيضا دعموها لكي يعود إلى قصر مرة ثانية. فجميع هذه القوى الخارجية خشيتها على سلطانها وعلى مصالحها وخوفها من الفكر الجديد أن ينتقل إليها هو الذي يدفعه إلى إلى محاربة الثورة. طيب خليني أقول، يعني هل من السذاجة أن احنا نعتقد أنه نعمل ثورة بدون حسابات القوى الخارجية؟ ما هو ده من السذاجة أن احنا، هو طبعا زي ما ذكر أخونا محمد الهامي أن الثورة دي عمل فطري. يعني لما الشعب يقوم بثورة ما بيحسب لهاش، اللي بيحسب لها الكبار. تمام. ولذلك المفروض على الكبار واجب، وهو وهو واجب التخطيط والترتيب للثورة. بمجرد شعورهم وإحساسهم بأن في بذور وأنوية للثورة، في إرهاصات للثورة، يجب على الكبار، الكبار الأمة، أن يخططوا ويرتبوا لذلك ويضعوا الاستراتيجيات التي تتطلبها المرحلة. طيب إذا قامت الثورة وجب عليهم أن ينظروا حولهم. بالفعل كنا سذج عندما تصورنا أن العالم سوف يسكت عنا بعد ثورة يناير. واحنا كنا سذج لما تصورنا ان اسرائيل هتسكت وامريكا هتسكت واوروبا هتسكت عنا، واحنا قمنا بثوره، بل الدول المحيط العربي ودول الخليج هتسكت عنا. فهذه سذاجه بالغه عندما ننساق ونندفع في المسار السياسي وننسى تماما أن هذه الدول سوف تحاربنا بكل سبيل. يعني أنت دكتور عطية بتقول لي أن من تم انتخابهم بعد ثورة الربيع العربي في مصر كانوا على درجة كبيرة من السذاجة. كلنا كنا على درجة كبيرة من السذاجة، وده نتعلم منه للمرحلة القادمة. يعني اللي أفرزته الانتخابات بعد ثورة يناير كما ذكر الأستاذ الهامي 5 استحقاقات أفرزت ناس سوزة. ما الثورات ما بتعمل ما تجيش بانتخابات. أنا ما قلتش أنها اللي أفرزته. لا لا أنا عاوز أقول مش اللي أفرزته مش كل مرة. أنا عاوز أقول إن إحنا كأمة لأن حضرتك سؤال كويس. تفضل. مش اللي أفرزت الانتخابات بس، لا كبار الأمة عموما من علمائها وكبار أهل الفكر فيها وأهل قيادة الشعوب فيها والقادة السياسيين وكبار الأمة عموما ما كناش مستعدين يعني ما كناش مستعدين ما فيش رؤية كاملة حتى الإسلاميين يعني. خلينا بقى نلملك كمان قنبلة، أنت بتفرح بالقنابل على الفكرة. أيوة حبا جدا. تفضل. حتى الإسلاميين ما كانش عندهم مشروع كامل ولا رؤية واضحة. لحظة بقى نقف هنا. أرجع لكلام حضرتك. لا لا لا لا يا فندم العفو، أمال فين الصحوة الإسلامية اللي بدأت مع جماعة الدين؟ صحوة إسلامية، في فكر إسلامي، في ثقافة إسلامية، لما ناقص في روح بعد 100 سنة، في مطالبة بالحريات، في بحث عن الحقيقة، في بحث عن الحرية. مش أنا الأفغاني ده 1800 وحاجات يعني. في فرق ما بين فكر، معلش، في فرق ما بين فكر منتشر وصحوة وحياة فكرية ومطالبة بحريات وبين مشروع. ما تخلطش بين الافكار والاجراءات. لا بس الدكتور عصيه قال انه ده فكر اسلامي صحوه إجراءات اسلاميه بدات بعد كل الناس ما كانش عندها رؤيه كامله ولا مشروع كامل. اجراءات في مستوى بين الافكار والرؤيه دي. انا جاي لك يا دكتور عمرو. ماشي، ما انت هتجي لي طبعا. انا جاي لك دلوقتي واشتبك معاك. انا مشتبك بس انت هتوافقني. طب قول ماشي. شوف منير شفيق متضايق جدا من اطلاق لفظ الربيع العربي على ثورات الربيع العربي او ثورات العربيه. بيقول بقى، بيقول اذا كانت الثوره هي اصلا صراع واحيانا مسلح فكيف تكون ربيع؟ وهذا مصطلح اطلاقه اوباما عشان يميع الحكايه. هو اصل فكر من احد ادوات تفتيت الثوره هو امتصاصها، وهو دون احساس زائف ان احنا انتصرنا انتصار مدوي وان احنا عملنا معجزه يعني في 18 إيه بالربيع العربي، لان هو مش عايز يحصل في حاله موجه شعبيه كبيره في اكتر من دوله. الموجه دي لو استمرت بهذا الزخم وبهذه القوه ومشت في المسار الصحيح هتعمل تغيير جذري ويمكن صعب يسيطره وبناء عليه ده اللي خلاه فبالتالي بيفتح مسارات تانية. انتوا انتصرتوا خلاص، الموضوع خلص، نعمل انتخابات بقى عشان نبتدي. لا لا ما فيش علاقه ده بمصطلح الربيع العربي. قصدك عشان يعني انت متفق معايا يعني انت متفق مع منير شفيق ربيع الثورات فيها لازم قوه ولازم تسيطر على المسار. الثوره عباره عن سلاح صراع احيانا مسلح مع بين جبهتين واحيانا فتن وحروب وحاجات كده. انت عارف بالطبيعه التاريخ ان الثوره المضاده بتنشا مع الثوره، لازم تكون بتستعدلها ولازم عارف انها موجوده ما تسيبهاش كده. يعني احنا الخطا المركزي. انت فرحت لما قالوا الربيع العربي؟ والله انت كدكتور عمرو ما احنا كلنا فرحنا يعني. كلنا يعني قلنا خلاص هي مش مشكله. هو احنا برضه الواحد خداع النفس مش عايزين نقف على ده. هو هنا بيقول ما ينفعش زي ما قال دكتور عمرو ما ينفعش تميع الثوره. يعني لما تقول لي ربيع العربي فتفرحني بالانتصار بقطع النظر عن الاسم، سيبك من الاسم والمصطلحات، لكن بتكلم على الاصل. بتكلم على فكره انك انت بدات تضحك عليا وتصورني انك انت. برغم ان في يعني ناس عارفه الكلام ده ومدرك، لكن احيانا واحد بيحاول يقول طب ما المره دي ممكن تعدي من غير مشاكل يعني قلل حجم الخسائر. لكن الحقيقه الحتميه والسنن التاريخ كلها بتقول لا، الكلام ده ما بينفعش. لان حتى لما حصل كده في بعض الثورات وبعض التجارب ابيدت الثوره بالكامل. فبالتالي لازم نحترم ويمكن ده الهدف من الحلقات دي، ان احنا نحدد المقدمات ونحدد المسارات الحتميه ونحدد النتائج المنتجه من كل حاجه. مش الخطوره في تسميتها الربيع العربي، الخطوره في ان احنا ننظر على ان ثوره الربيع العربي ديت ان هي الثوره وخلصت على كده. ما دي فاحنا ده برضو انتزاعها من سياقها. السياق لسه ما اكتملش، السياق بدا من قبل ذلك من فتره طويله ولا بالتحرير بعد ولا مكتوب على ما هي الا موجه من الموجات. طب نروح وستتلوها موجات اخرى عاجلا او اجلا. طب نروح للاستاذ الهامي. يعني استاذ الهامي يعني ليه نروح لكوارث والدكتور عمرو انا عايز كوارث يعني لا بس احنا عشان احنا بنقول يا استاذ محمد ما توصل الحلقه بقى يعني مش كده يعني احنا عايزين يعني نعترف بالحقائق التاريخيه ما نخدعش نفسنا تاني اوكي عادل حاضر انا يعني عادل عادل الكلام انا انا عندي سؤال لحضرتك عشان ما تتهاونيش على السؤال طب ليه نروح للكوارث اللي عايزه نقول قلنا حاجه برضه ولكني قلت حاجه لا بيقولوا في ثورات سلميه زي مثلا ثوره عمر مكرم زي ثوره الشيخ العز بن عبد السلام عمر مكرم هو ضرب مثلا اهو ان عمر مكرم ازاي سلم الحكم لمحمد علي وعدم في الاخر يعني ماشي ماشي ماشي زي ثوره مثلا العز بن عبد السلام ليه نلجا لثوره ما كانش في ثوره عمر مكرم كان في الثوره المصريه ضد الاحتلال الفرنسي ودي بالفعل اسقطت الاحتلال الفرنسي كان مين الزعيم محمد كريم طيب محمد علي الازهر طيب يعني السؤال بقى ليه نلجأ لحرب لثوره مسلحه يعني ليه لما عندنا ثوره شعبيه ممكن انتفاضه شعبيه ممكن عصيان مدني هو الحقيقه انا يعني اذا عايز تناقش برضو ثوره عمر مكرم ممكن لكن الاجابه العامه على هذا السؤال خلينا نفترض ان الثورات اللي حصلت في العالم 80% منها ما كانش سلمي و20% كان سلمي تمام المنطق لو انت بتفكر لثوره تحسب على 80% ولا 20% وال 20% بتاعتك فشل يعني انت جربت ان هو افرض فشل انا جاي لك بقى انت مش جبت سيره الفشل جاي لك دلوقتي بقى لا هي بص بس هو فشلت ايوه موجه ما نجحتش ما انت في طب خلي كمل انا جاي لك حكايه الفشل دي ماشي اتفضل انت فبشكل بشكل عام مفيش ثورات سلمية كاملة السلمية نجحت يعني حتى عمر مكرم ده راجل ظل محاصر للوالي العثماني حول القلعة ثم ما وصلتش لدرجة أصلا السلطة ما كانش عندها إشكال لأنه ما كانش ده خروج على النظام ده كان بيقول أنا أريد محمد علي اللي هو الراجل اللي انتوا بعتوه يا عثمانيين مكان الحاكم الحالي لأن الحاكم الحالي يعني أفسد ولا يستطيع فالدولة العثمانية وافقت على هذا فكان تقدر تقول ان هو سياق مطالبة ما كانش سياق ثورة ضد الدولة العثمانية انما انت لما تدور على الثورات السلمية الثورات اللي بتتسمى يعني ثورات شعبية سلمية لازم تجد وراها قوة دولية القوة الدولية دي هي اللي بتبقى واقفة بجهازها الاعلامي وجهازها المالي وقوتها السياسية مع هذه الثورة دي ثورات أوروبا الشرقية اللي بيسموه البرتقالية ثورات البرتقالية دي وراها أوروبا الغربية وأمريكا لأنها على حساب الاتحاد السوفيتي طبعا. إنما ثورة سلمية بقوتها الذاتية هذا مستحيل ده مستحيل طيب. إما الثورة بتنتصر بقوتها الذاتية أو بتنتصر بقوة خارجية لازم قوة ما طيب نيجي للفشل بقى وكل الثورات ممكن تفشل السلمية والمسلمة أيوة أنا عايز دي بقى أيوة. عشان أروح لأقول له في رأيي بيقول أن عدد الثورات التي فشلت أكتر بكثير من عدد الثورات صحيح. ده نقول الشفيق برضه طبعا ده صحيح يعني في يعني بشرني بشرة وحشة لا مش بشرة يعني ممكن ثورة وتفشل وتقوم بثورة بعدها يعني زي ما قلنا هو سياق تاريخي ممتد وفي صراع دائم بين بين البشر نتيجة للظلم هو الظلم هينتهي يعني في ثورة تفشل نعم ثورات كتير وتسمى ثورة برضه ثورة اللي حصلت محاولة تغيير ودرجة كبيرة من مواجهة السلطة وانتصار لموجة معينة ثم فشل الثورة الفرنسية على سبيل المثال حصلت ثورة جامدة جدا ده الملك رجع الأسرة الملكة رجع تاني في 1815 وبعدين حصلت ثورة تانية في 1848 وحصلت ثورة تالتة لغاية لما وصل الاستقرار فبالتالي العملية الثورية عملية ممتدة ودائمة يعني ولا الناس تتوقف. ما تزعلش في الشارع ده تم لهم ثورة يناير فشلت لا هي موجة ثورة موجة هذه الثورة أصيبت الثورة المضادة انتصرت لكن الثورة مستمرة ما احنا قلنا هو انت ليه استاذ محمد عايز ما احنا الراجل ماشيين مع بعض انا هو كويس قال لك ان في ثورات بتفشل في طبعا امال ليه بتقول ما اقدرش اقول فشل ما اقدرش اقول ان ثوره يناير فشلت لسه مستمره لسه مستمره دكتور عطيه حضرتك احنا فين الظروف اللي في مصر حاليا دلوقتي الى اي مدى تشبه الثوره الايطاليه او ما قبل الثوره الايطاليه والله انا ما بنحبش نشبه حدث بحدث انا عاوز نشبه سياق كامل بسياق كامل ليه بقى لان ممكن نشبه حدث بحدث يبقى فيه فارق ما بين الحدثين في شويه في التشبيه انا عاوز اشبه سياق كامل بسياق كامل انا بنقول ان ثوره اوروبا او ثورات اوروبا بدءا من النهضه الايطاليه وانتهاءا بالثوره الفرنسيه كانت سياقا كاملا في اطار تحول حضاري وانتقال من الاستبداد والتخلف الى ايه؟ الى النهضة والتقدم والايه والحرية. تمام. ايضا عندنا في بلادنا ايضا جاءت ثورة يناير وما قبلها من احداث وما سيأتي بعدها ان شاء الله من موجات ثورية اخرى الى ان تستقر. تمام. هذه ايضا جاءت في سياق تحول حضاري ايضا وهو صحوة الامة الاسلامية التي سوف ترس ان شاء الله باذن الله تعالى الارض باذن الله ويكون لها الحضارة القادمة. الحضارة الغربية الان بتفلس من كل شيء. الحضارة وبشهادة المفكرين الغربيين بتفلس من كل شيء. والأمة الإسلامية هي التي سوف ترس إن شاء الله بإذن الله تعالى. وده مش خطاب تعبوي، لا، دي حقيقة بيدل عليها شواهد كثيرة جدا جدا. تمام. الأمة الإسلامية دلوقتي بتنضرب ضرب، لو إن في أمم من الأمم بتاخد الضرب للدولة الإسلامية. يعني الحضارة الغربية بتفلس فهترسها الحضارة الإسلامية فيه؟ نعم بتفلس في أيوة تمام تمام فيما عدا الجانب المادي هي بتفلس في بتفلس فهل هترسها الحضارة الإسلامية؟ سوف يكون أولا النصوص القرآنية واضحة وصريحة في هذا الأمر وكذلك الأحاديث. لكن حتى كمان لو إحنا أنت بتحطيني في الحيطة يا دكتور عبد، لو إحنا طبعا يعني أنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ما تخوفنيش كده، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وإن شاء الله الصالحون من أبناء هذه الأمة سيقودون الموجة القادمة في الثورة وسيكون لهم الأرض إن شاء الله تعالى، سيكون لهم الخلافة في الأرض. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. ان شاء الله الذين امنوا وعملوا الصالحات في هذه الامه هم الذين سيقودون الموجه القادمه باذن الله تبارك وتعالى بابناء الشعب كله وسيكون لهم الاستخلاف. نتكلم بجغرافيا، نتكلم بجغرافيا. اكبر قوه موجوده بتناهض امريكا دلوقتي هي الصين. فلماذا لا ترشح الصين لميراث العالم الغربي؟ يعني الحضارة المادية بشكل عام اساس كل حضارة، مش الماديات، اساس كل حضارة قبل كل شيء الفكر. هو الحضارة المادية ما الفكر يتراجع فكر. نعم الفكر يتراجع في كل هذه الحضارات، يتراجع بالفعل. الفكر في الصين بيتراجع؟ بيتراجع في امريكا نفسها. لا تعرف ان امريكا نفسها الان اتخذت اجراءات قانونية تراجعت فيها كثير جدا عن الحريات، واخذتها تحت قصف ايه؟ تحت قصف الاعلام الذي أظهر العالم على أنه يحارب أمريكا ويهدد الأمن القومي الأمريكي. أيوة. وخدت خطوات تراجعية كبيرة جدا جدا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات، وكذلك أوروبا. أيوة. وعلى رأسها بريطانيا كمان. تراجع الفكر نفسه ده، تراجع الفكر نفسه. ثم أن القانون العام مش بس عشان قطر قالوا ابن خلدون، لا، القانون العام اللي السياق التاريخي أو أحداث التاريخ استقراء التاريخ بيثبته هو أن أي حضارة من الحضارات وأي من الأمم كالإنسان تماما يبدأ طفلا ثم شاب ثم تشيب. هي الحضارة الغربية أماتت الله ثم ماتت الإنسان، موت الاثنين. فبالتالي هي فقدت وجودها، هي علاقة أي حضارة يا دكتور علاقة الإنسان بالكون من أيام راجل زرنش اسمه إيه ده، هو نيتشه، من أيام نيتشه. تمام أوكي، يعني وتقدموا وعملوا حاجات معلش، بس ده في سياق في سياق هبوط الانسان والله والكون يا استاذنا. دي العلاقات، ده المثلث العلاقات. أيوة. هو كسر نقطتين من العلاقات دي. ما فاضلش غير الماده فقط. الحضاره دي يمكن تستمر لانها قاتله للانسان وقاتله للانسانيه. استمرارها مستحيل. وفي دراسات مدرسه فرانكفورت، ما احنا بنريح نفسنا بالكلام، لا بنريح نفسنا بالكلام، مالها مدرسه فرانكفورت بتتكلم على كده، بتقول في مشكله في النموذج الغربي، في ازمه كبيره اخلاقيه وانسانيه عندهم. ده انت المدرسه اللي فيها امثال دي اللي هي فرانكفورت دي. دول ناس بيعتبروهم تطور وثورة على الفكر الفلسفي، بيجدد ما بعد الحداثة، بيجدد الحضارة الغربية. كويس ماشي، بس هتجدد ازاي والاثنين دول مش موجودين؟ ركنين اساسيين من الوجود مش موجودين، الانسان والله. الحضارات الاخرى لا، مختلفة، الحضارة الاسلامية مختلفة والافكار مختلفة. طيب في اخيرا الوقت خلص للاسف دكتور استاذ محمد الهامي. كنت عايز اقول كلمتين في السؤال اللي فات ده هيعجبوك. غير اللي قاله الدكتور عطيه، غير اللي قاله، يعني انا بينكم انتوا متفقين مع بعض، انا بينكم انتوا الاثنين. يعني انا شايف ان سؤال الاستاذ محمد ناصر سؤال تكتيكي يعني قريب المدى. طبعا كلام الدكتور عطيه كلام، سؤال اللي هو خاص بايه يا فندم، اللي هو هل بالضروره اذا سقطت الحضاره الغربيه ترسها الحضاره الاسلاميه؟ انا بقول ليس بالضروره، ليس بالضروره ان لما تسقط الحضاره الغربيه ترسها الحضاره الاسلاميه. الشرط هنا هو هل استعداد الامه الاسلاميه. هو ده انا كنت جاي لك في السؤال ده والله دلوقتي حالا. هل احنا كامه اسلاميه، نعم، عندنا القواعد والكوادر والفكر النارس حضاره بتسقط؟ هو ده شغال، هو ده التحدي، هو ده التحدي بقى. ولو كنت سالته كنت هنجاوب، بس انا مش فارق بينه وبينه، انا عاوز هو اللي يقوله. هيزعلك بالاجابه يا دكتور. لا لا لا هيزعلك دلوقتي حالا. لا لا لا عندنا، خليك واضح بقى، عندنا انا بقول لك هو ده التحدي، ده التحدي اللي احنا لازم. لا وصف لي يا فندم، هل تملك الامه الاسلاميه مفكرين وكوادر ترس الحضاره الغربيه؟ أنا يعني الإجابة على ده ما أقدرش أقول هل الأمة الإسلامية تملك وبس، لا، شرط إن الأمة الإسلامية ترث الحضارة الغربية هو نجاح ثورات الربيع العربي، لأن المفكرين ما بينشأوش في الفراغ. يعني إحنا كان عندنا مفكرين ممتازين طول المئتين سنة اللي فاتوا، لكن ما فيش إمكانية العمل، ما فيش المساحة اللي يقدروا يبدعوا فيها، فهيقهروا ويعدموا ويتركنوا في البيت ويتحرقوا في البيوت زي جمال حمدان مثلا. فخلاص، وتفرغ الأمة من عقولها. يعني لو أنت بتحسب، أنا شخصيا أعرف عدد من أصحاب براءات لاختراع استشهدوا في ربعه، غير عدد من العلماء اللي موجودين في السجون. تمام؟ أنا شخصيا أعرف بقى ناس علماء راحوا للسلطة واشتغلوا معاها وبقوا ده موجود. ده أحد مظاهر الاستبداد، إنه حتى العالم الموهوب يبذل علمه في خدمة السلطة. وممكن الشاعر الموهوب العظيم يمدح الحمار اللي موجود في السلطة لأنه عنده يعني قوة عسكرية. فده أحد حصل فلق جديد. زويل كان مع السلطة. إمتى بقى كل الطاقات دي تصب في مصلحة الأمة؟ لما تنجح ثورات الربيع العربي ويتولى أمر الأمة من كان منها، ساعتها نبدأ نقول إن إحنا عدينا تحدي الجزء الإقليمي الضيق، وبنبدأ نفكر في إن إحنا نقدم النموذج الحضاري الجديد للعالم. وإلا لحظة بس، الصين، أنت مش عايز تخلص الحلقة دي، أصل أنا عندي سؤال. أصل أنا عندي سؤال هنا، أنت بتتكلم إقليمي ولا بتتكلم دولي؟ يعني أنا دلوقتي بقول ثورات الربيع العربي، لا بتكلم على مصر يعني ولا بتكلم على الوطن العربي؟ لا، الوطن العربي. الإقليم هو العرب. يعني لما بتكلم على إنه فكر هينتج فهو فكر من الوطن العربي كله. نعم، الأمة العربية والأمة الإسلامية، الأمة العربية هي في قلب الأمة الإسلامية. إنما الصين مثلا، أنا يعني سأذكر لك مثالين في مسألة الصين. الصين على فكرة جزء من، أو يعني نقدر نقول هزمت أمام الحضارة الغربية، لأنه حتى وإن كانت تمسكت بالشيوعية لغاية دلوقتي، إلا أنه نظامها الاقتصادي رأس مالي. الصين نظامها الاقتصادي رأس مالي. لو أنت قريت كتاب جورج فريدمان لما بيتوقع المئة عام القادمة، وقريت كتاب داود أغلو العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية، والاثنين منطلقاتهم مختلفة تماما. جورج فريدمان شايف أنه الحضارة المئة سنة القادمة هتبقى أمريكية، مش علشان حاجة إلا علشان إنه ملهاش منافس. وإلا فالطاقة اللي موجودة في الأمة الإسلامية أكبر بكتير من الصين. ده كلام في جورج فريدمان، لأن التوزيع الطبيعي وهنتينجتون. نعم، بس أصدر لأن جورج فريدمان ما زال عايش وهو رئيس ستراتفور، ولذلك وفوكياما لسه عايش. بس خلينا أقول، لا، فوكياما توفي. توفي بس كتاب قديم كمان شوية. لكن أنا بس قصدت أقول إن جورج فريدمان مش خايف من الصين، وفي كتابه مئة عام القادمة بيقول إن التوزيع الجغرافي للصين وقوتها البحرية وانعزالها الجغرافي لا يمثله تهديد عالمي. جورج فريدمان لو أنت بتقرأ مقالاته دلوقتي اللي بينشرها بشكل دوري، أشد من أشد منظري داعش في إبادة الإسلاميين. جورج فريدمان، وكان بيقول إن أمريكا يجب أن تحارب كل المسلمين، لان احنا لسه ما عندناش الجهاز، ما اخترعناش جهاز يفرق بين المسلم المعتدل والمسلم المتطرف، فهنحاربهم كلهم. داود اغلو في كتابه العالم الاسلامي في مهب التحولات الحضاريه بيقول انه عمليا الحضاره الشرقيه، ويقصد روسيا والصين، ليس لها نموذج حضاري بديل تقدمه. الصراع الحضاري او صراع الفكره الحضاريه، النموذج الحضاري الموجود في العالم الان، هو صراع بين الحضاره الغربيه وبين النموذج الاسلامي. وحتى جامعة كولومبيا، أنا كنت سمعت من أحد أساتذتنا اللي موجود في اسطنبول وهو متخصص في الإدارة ومن أمريكا، وبنته بتدرس في جامعة كولومبيا، فبيقول هي خصصت مواردها لدراسة ما بعد انهيار الدولة الحديثة. وفي هذا السياق كان كتاب وائل حلاق اللي كان بيقول إن الإسلام هو يعني ممكن ناخد من الإسلام ما نعالج به مشكلات الحداثة اللي احنا مش قادرين نعالجها. ولو إنه البعض اتهمه بأنه ضد الإسلام يعني. نعم، وإن كان ده موضوع تاني. يبقى أختم بالقول بس، يعني طبيعي لما يبقى ضد الإسلام، بس هو بيقول كلام عشان عاجبك يا دكتور عطية. بس يعني الخلاصة بس يعني، انه هتفضل الحضارة الغربية موجودة طالما الأمة الإسلامية ليست في هذا الوضع قادرة على المنافسة. ففعليا ثورات الربيع العربي هي من اللحظات الثمينة للأمة، وعلشان كده العالم بيتآمر على ان كل الثورات. انا بس خايف يا أستاذ إلهامي، بس ده مش السؤال، ده بس انطباع يعني. خايف يجي علينا وقت نقوم بموجة تانية فنقول كلام الدكتور عطية ان احنا ما كناش مستعدين. انا بس خايف ده بين قوسين. طبعا كلنا خايفين يعني. الثورات زي ما بتنتج قيادتها الميدانية بتنتج مفكريها. تمام تمام طبعًا تمام صحيح. انا بس خايف يجي علينا وقت نقول كده، او اجيال جاية وارد يعني. أستاذ عادل، الدكتور عادل، يعني دكتور عمرو، كلمة أخيرة في الحلقة خلصت، كلمة أخيرة، ماذا نستفيد من الثورة الإيطالية اللي بدأنا بها كلام؟ نستفيد أن الثورات عملية تراكمية زي ما قلنا، وعملية طويلة وتحتاج لجهد وتحتاج لأفكار وتحتاج لمنظرين وتحتاج لقيادات وتحتاج لإصرار. أيوة. وتحتاج أن أنت تحافظ على مسارك، وأن الثورة لابد أن يكون لها ثورة مضادة وفي موجات متتالية من الثورة حتى تحقق النصر في النهاية. دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بمجلس الثورة المصري، بشكرك جدا يا فندم. شكرا. الدكتور عطية عدلان، ماذا نستفيد في الآخر يا فندم؟ لا مش أشكرك، ده لسه هسمع منك الاستفادة معنا. أشكرك. أنا قلت الحمد لله خلصت. أنت للدرجة دي الموضوع يعني الحلقة. الموضوع صعب علينا شوية. ليه؟ لا أخفى عليك، الموضوع صعب شوية. الموضوع شائك يعني، موضوع التجربة الإيطالية موضوع كبير. وإحنا على جناح في حلقة فداخل في بعضه شوية. فده صعب، احنا حاسين فانت عشان كده بتعمل ربنا الحلقه خلص. عايزين امتحان صراحه يعني، لو والله ربنا يبارك لك. العفو يا فندم. طيب رساله اخيره. الاستفاده هي ايه؟ ان احنا ما نيأسش. اللي حصل في ايطاليا لو احنا حبسنا نفسنا جوه الحدث الاني الحالي اللي هو ثوره يناير وما عقبها من انقلاب، لو حبسنا نفسنا جوه الحدث ده هنيأس. ليه؟ لان احنا داخل القفص الحديدي بتاع الحدث ده. ايوه. مش هنشوف براه. لكن لو طلعنا بره من الحدث نفسه ونظرنا الى التاريخ البشري والتجارب البشريه، لا هيبقى عندنا امل وطموح، وهنعرف الحقيقه وهي ايه، وهي ان الموجات الثوريه بتبقى تراكميه وبعضها بيكمل بعضا. فما حدث في ايطاليا هذا اكتمل بعد منه على حد ما نضجت ثورات اوروبا وانتهت بقى الى هذا. طبعا مش شرط يبقى تاخد المده الزمنيه الطويله دي عندنا زي ما خدت عندهم، لان احنا عندنا بيئتنا الثقافيه وأصلنا العقدي أقوى بكثير من إيه مما عندهم يعني. متماسك جدا جدا. أنا عاوز أقول إن إحنا عندنا ما ليس عند الناس كلها بحالها، كل الحضارات بتتراجع وتفلس، إحنا عندنا كتاب الله غض طري كما أنزل، لم يلوث ولم إيه ولم يغير ولم يبدل، وهذا هو الباعث الحضاري الحقيقي والباعث الثوري الحقيقي. ومن بين دفتي هذا الكتاب انطلقت الأمة الإسلامية غيرت وجه الدنيا، وستنطلق إن شاء الله المرة الثانية. دكتور عطية عدلان أستاذ الفقه الإسلامي، بشكر حضرتك جدا. لكن الكتاب كان موجود يا فندم، والعالم الإسلامي بينهار يعني، دي على جنب كده يعني. نكمل الحضارات. لا لا لا لا. ما تختمش كل الحضارات ليها صعودا انهيار صعودا انهيار. كل هو دي الإجابة البسيطة يعني، بسيطة جدا. أستاذ إلهامي، كلمة أو رسالة أخيرة يا فندم. الحقيقة أنا يعني الدكتور عطية كفاني في مسألة اليأس، وإنه من نستفيد من التجربة الإيطالية يا فندم. من التجربة الإيطالية. إيطالية، الثورة الإيطالية. أنا يعني اللي هو الدرس وأنا كررته في سياق الحلقة، إن التجربة الإيطالية اللي فضلت 200 سنة تحاول أن تنتصر وتعيد نفسها تشبه جدا تجربة السياق الإسلامي، وإن كل هذه المرحلة تدل على إن الأمة الإسلامية لا تزال أمة حية. وأقول ملاحظة مهمة، أنت لما تقرأ كتب المستشرقين في بداية القرن العشرين وتقرأ مثلا تقارير المراكز البحثية دلوقتي، تلاحظ حاجة مهمة جدا. في بداية هذا القرن وقبله شوية كان الحلم اللي موجود عند الأوروبيين هو فعليا إنهاء الإسلام ومشروعات تنصير العالم الإسلامي. إنما دلوقتي هو بيدور إزاي ينتج إسلام معتدل. يعني أنا شوف حتى هم طموحهم انخفض، مسألة إزاحة الإسلام دي مسألة مستبعدة. دلوقتي بقى يدور إزاي نطلع صوفية، إزاي نطلع جامية، إزاي نطلع تيارات، أيوة إزاي نطلع تيارات ننزع منها الروح الحضارية المقاومة للإسلام علشان يبقى الإسلام يواكب أو يوافق الحداثة. ده في حد ذاته دليل على أن الأمة الإسلامية تتقدم ولا تتراجع. أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، بشكر حضرتك جدا. بشكر حضراتكم، وعايز أقول دي واحدة من أمتع الحلقات اللي عملتها في حياتي والله. أنا فعلا بلا مجاملة ولا مبالغة، أنا فعلا استمتعت بحضراتكم جدا واستفدت كتير جدا، بشكركم جدا. الحوار مع الأساتذة فكرني بنظرية أعتقد اللي قالها فرانسيس بيكون، اللي هو نظرية الكهف، إنك لو الناس قاعدة وشها الحيطة وبتشوف خيالات على الحيطة فلا يمكن تتخيل أبدا اللي وراه. لا فرانسيس بيكون لا يمكن يكون وراه. وأنا متحد. هم عنده أربع نظريات، السوق والكهف واحدة منهم، اثنين يعني، بس هو واخدها من أفلاطون ربما، ده على مسؤوليته هو بقى. فلا يمكن تتخيل الناس اللي بص على الحيطة وشايفة خيالات، لا يمكن تتخيل إن وراهم ناس حقيقية أو حياة حقيقية. اللي بيحصل في الحلقات دي إن إحنا بنحاول نقول لك إن اللي بيحصل على الحيطة مجرد خيالات، لكن الحياة الحقيقية في التاريخ وفي تجارب ناس عدت علينا لازم نستفيد منها. بشكركم وبشكر أساتذتي جدا، وإلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.